ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه أوتي كثير من المسلمين بسبب جهلهم بتاريخ أسلافهم. اعلموا أنه ليس حدث يحدث الآن في الأرض إلا حدث قبل ذلك أو مثله أو شبيه له. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. ولهذا ترى الناس إذا سألوا سؤالاً فهو طبق الأصل سئل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل لصحابي أو لتابعي أو لعالم. فانهيار الأمم حدث وقع قبل ذلك، انهارت أمم كثيرة. الجنس العربي جنس عجيب، وسر العجب فيه أنه لا يرقى إلا بدين. غيره من الأجناس ممكن أن ينحل ويرقى، أما الجنس العربي لا يرقى إلا بدين. وانظر إلى جزيرة العرب، كانوا يعيشون في مستنقع من الأوحال، كان الجهل يسودهم، لا علم لهم ولا علوم ولا تكنولوجيا، ولا يقرؤون ولا يكتبون، يعيشون من أجل الزنا والبطون. بل الزنا كان عندهم شيئا مستطابا، والله عز وجل حرم الزنا وما أباحه قط. ولا تعلم أن الله عز وجل حرم شيئا إلا لفساد ذاته ثم أحله بعد ذلك أبدا. ومع هذا كانوا يرون أن الزنا شيئاً مستطاباً، وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب. ربما يبدون قرىً بأكملها وشعوباً لأتفه الأسباب، كما وقع في حرب البسوس، حرب دامت 30 سنة لبيت شعري فقط. انتقد قائله أو شاعره إبل امرأة منهم، فقامت الحرب ولم تقعد، وبقيت حقبة من الزمان وأبادت أجيال. ليس لهم دين يحكم، كانوا يعيشون في همجية وفوضى. فلما جاء الإسلام نظمهم في سلك، كما ينظم أحدنا العقد في السلك لماذا؟ لأن الذي ألف بين قلوبهم هو الله سبحانه جل وعلا، وامتن على نبيه وعلى أمته، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم فكانوا مترابطين متماسكين، فإن تخلوا عن هذا الدين رجعوا إلى ما كانوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة الإسلامية آخى بين الأنصار والمهاجرين، لأنهم في الأصل أنهم كانوا متناحرين. الأحد الذي كان تحته الرهط من النساء يقول لأخيه من الأنصار من المهاجرين: انظر إلى أعجبها إليك فأطلقها ثم تزوجها. تنازل عن العرض، يتنازل لأخيه. بهؤلاء بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته في 10 سنين، لأنهم كانوا متمسكين بدينهم حقا لا دعاية. بعض الذين لا يستحون مما يقولون: إننا بدأنا الثورة الصناعية مع اليابان. إبرة خياطة في اليابان يصنعه الصبيان، موتور سيارات يصنعه الصبيان، نحن في انحدار واليابان في رقي، لأننا لا نصلح إلا بدين. هذه خاصية الجنس العربي، لا يصلح إلا بدين، لا نرقى إلا بدين. يقولون: ما أخركم إلا دينكم، ولقد رأينا العلمانيين ذوي الوجوه القبيحة. يقولون أن سبب تأخر المسلمين هو دين الله عز وجل. سؤال: أين هو في واقع المسلمين؟ دلوني على دين الله عز وجل في واقع المسلمين، أين هو؟ ما أخرنا إلا بعدنا عن ديننا. والله لا حيلة لنا بالرقي إلا إذا رجعنا إلى دين الله عز وجل. هذه هي ميزة المسلمين وميزة العرب، يتأخرون ببعدهم عن دينهم، يرقون بتمسكهم بدينهم، لا حيلة لنا في ذلك. والذي يستقرئ التاريخ بأمانة يجد أن انحلال الأمة الإسلامية وانحدارها سببه بعدها عن دينها، ولقد رأينا ذلك وما رأينا تقدما إلى الآن. أفلا يدل أيها العقلاء على صحة هذا الاستقراء؟ إن الله عز وجل فطر في الأمة الإسلامية دينا إن تمسكوا بهم أعزهم الله سبحانه جل وعلا، فغير ذلك تخلف ورجعية. دين الله عز وجل أبدا أن يكون تخلفا ورجعية. فنحن نريد من الأمة الإسلامية أن تعرف تاريخ أسلافها، وأن تعرف أقدارها، وأن نرى كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون مع النص النظري إلى واقعهم العملي. فإن لم نستطع تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالرجال كرام. فالذي يستقرأ تاريخ السلف وينظر كيف كانوا ينقلون الواقع النظري إلى واقع الحس، كيف كانوا يتعاملون مع نصوص القرآن ونصوص الوحي، هذا الذي نريده أن نقلدهم ونتبعهم في ذلك، فهو المسلك والطريق لمن أراد أن يدفع عجلته إلى الله عز وجل وفي الآخر يصل إليه بسلام. وليس معنى أن نقرأ سيرتهم فقط، لابد أن ننقل هذا الأمر، لا نكتفي بالسماع، ننقله إلى واقعنا العملي، نغير التغيير يا جماعة. فما الفائدة إذا سمعنا وذهبنا ولم نغير شيء؟ أخلقنا لنرعى رعي الأغنام ونأكل ونشرب وندفع الأولاد في الشارع؟ وانظر إلى أولاد المسلمين، الكفر هانوهم وداسوهم لا قيمة لهم عندهم ولا كرامة. ومما يحز في النفس أن ترى حامل الحق يتعالى عليه أهل الباطل، ذلك يزهد في الحق الذي هو معك، فأنت لا تحمل حقا بل أنت تخالفه. وهذا الذي نراه في دنيا الناس، كيف زهد أولئك اليهود والنصارى في ديننا لأننا نخالفه. لم ننسى وفد اليابان الذين أسلموا لما جاءوا إلى مصر، إلى بلاد الأزهر الذي يمثل الإسلام في الكون، فلما وصلوا إلى المطار وجدوا مطار مصر لا يختلف عن مطار طوكيو، فيه المخالفات والموبقات، فيه الخمر والعري، فرجعوا إلى بلادهم. أين الإسلام الذي ينشدونه؟ إن لم يكن الإسلام شعار، إن لم يكن الإسلام عمل، أين هو الإسلام؟ إن لم يكن الإسلام هو الجلباب وهو الخمار وهو اللحية والقميص والاستساق والسواك والسنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا زهد هؤلاء في مصر؟ لأنهم وجدوا أشباههم. فسلوك الناس العملي هو الذي جعل الإسلام يرجع. أما دين الله عز وجل ليس تخلف، ليس تخلفاً ولا رجعية أبداً. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً، فمن لم يرضى بهذا الإسلام فليفتش عن إسلامه وإيمانه، والله المستعان. إذن نرى أن دروس السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، في منتهى الأهمية لمن أراد أن يدفع عجلته إلى الله عز وجل ويصل إلى الله بسلام. ونريد من كل من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ينقل ما سمع إلى واقعه، وليغير ما في بيته. إذا رأيت في بيتك موبقة فارفعها، فأنت الولي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، غيره، فأنت ولي الأمر. وعجبي من الذين يرون المنكرات في بيوتهم ولا يغيرون، سقطت قوامتهم لا قيمة لهم. ولقد سمعنا وقرأنا عن عشرات الحكايات للرجال الذين صاروا أشباه رجال، نساؤهم ترديهم لا قوامة لهم. أهذا الرجل الذي قال الله عز وجل فيه الرجال قوامون على النساء؟ أهذا الرجل الذي قال الله عز وجل فيه وللرجال عليهن درجة؟ أين الدرجة؟ أين الدرجة يا جماعة؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بيته وأن يقوم ويكون قواماً عليه، فيجب علينا أن نبدأ التغيير من بيوتنا حتى تقام الدولة الإسلامية في بلادنا. يا جماعة، إنها قامت حرب على المسلمين وهي قائمة على قدم وساق. والله العظيم لن ننتصر على أعدائنا من اليهود والنصارى إلا إذا تمسكنا بهذا الدين. لكما يقول العلمانيون: وش درتم ثوما بالحجاب بتاعكم ولا باللحية طلعتوا الأقمر؟ إذن ماذا فعلتم أيها العلمانيون؟ أصعدتم القمر بالغناء والفجور والزنا والخمور؟ أين قمركم؟ أين قمركم؟ أين أنتم في القمر؟ لا في الأرض ولا في القمر. جعلوا الدين تخلف ورجعية، وجعلوا بأن الدين هو اللي أخر المسلمين، وجعلوه بأنه تجمد وتشدد، وإحنا الآن ما زال ما رفعناش رأس. أذلنا الله عز وجل لأذل الأذلين لمن أذلهم الله عز وجل للشيطان، لليهود والنصارى، لأننا تركنا ديننا. ونحن جنس ليس كالأجناس أبدا، هي فطرة الله عز وجل في خلقه. أن فطرنا إن تمسكنا بديننا صرنا سادة على كل الأجناس. العجب في الصحابة رضوان الله عليهم، رعاة إبل لا يكتبون ولا يقرؤون، وليس لهم السلاح والعتاد الذي للفرس والروم. فلما جاءهم الإسلام أخرجهم من مستنقع الأوحال، فسادوا ملوك أهل الأرض وملكوا أموالهم وكنوزهم ورقابهم ونساءهم وأولادهم. والعدد الذي كان في الصحابة ليس العدد الذي كان في الروم وفي الأمم، لأنهم يتمسكون بدين بحبل الله عز وجل المتين الذي إذا تمسكت به أمة نصرها الله عز وجل، وإن تخلت عنه خذلها الله سبحانه جل وعلا. يقول عمر بن الخطاب: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غير دين الإسلام أذلنا الله عز وجل. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وخذ بناصيتهم إليك يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أذل الشرك والمشركين، اليهود والنصارى ومن تبعهم من العلمانيين والليبراليين الذين يريدون قهر المسلمين وهزيمة الدين. اللهم انصر دينك والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.